الغواص. ومن تمام سلطانه أن العاصي منهم المتمرد قد خفده وقرنه مما يدل على عقوبة هؤلاء المخالفين. ومن فوائدها جواز التعزير بمثل هذا العمل أي بالشد والغل، وذلك